إذاعة بريدة تقدم العشر الأواخر وعشر ذي الحجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإن العشر الأواخر من رمضان عشر لها خصوصيتها من حيث التفضيل، أن الله جل وعلا فضلها على بقية ليالي الشهر، وبالتالي فهي أفضل ليالي السنة على الإطلاق على أحد قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى، كما أقسم الله جل وعلا بها في كتابه في قوله سبحانه: والفجر وليال عشر، فأقسم سبحانه وتعالى بالفجر وهو أول النهار وطلوع الفجر، لأنه آية من آيات قدرته ودليل من دلائل وجوب توحيده ونعمة من نعمه سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا إذا أقسم بشيء فإنما يلفت النظر، نظر العقلاء وللألباب، إلى هذه الأمور الثلاثة: أن المقسم به دليل من دلائل قدرة الله جل وعلا، فالله تعالى هو الذي أوجده كما قال سبحانه: فالق الإصباح. والثاني أنه دليل على وجوب توحيده، لأن القادر على كل شيء والمنعم بجميع النعم هو الإله الحق الذي يجب أن يعبد بالحق، فيعبد وحده بما شرع ولا يعبد معه أحد سواه. والثالث تنبيه على أن هذا الشيء المقسم به من نعم الله عز وجل على المكلفين، وأنه ينبغي أن ينتفعوا منه فيما يقربهم من الله عز وجل برفعة الدرجات وعلو المنزلة. فلذلك قال جل وعلا: وليال عشر، أي يقسم سبحانه وتعالى بليال عشر. كونه جل وعلا يقسم بها دليل على خصوصيتها ومنزلتها من الله جل وعلا، وأنها من دلائل قدرته وآيات توحيده ومظاهر نعمه، وأن على المكلفين أن يغتنموها فيما يقربهم منه جل وعلا ويرفع درجاتهم عنده. ذهب بعض أهل العلم رحمه الله إلى أن هذه الليالي هي ليالي عشر ذي الحجة، لأنها ليالي معظمة، ولأنها جاء بخصوصها أدلة تدل على فضلها، ما من أيام العمل الصالح فيهم من هذه العشر فأكثرهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فدل ذلك على فضيلة أيام عشر ذي الحجة وفضيلة ليالي هذه الأيام، لأن الليالي مقدمات الأيام، فالليلة قبل اليوم في الشرع. وفي هذه العشر، عشر ذي الحجة، يوم عرفة، اليوم العظيم المشهود، وفيها يوم النحر الذي هو يوم المناسك العظيمة، وفيها أنواع النسك. ففضلت الليالي لفضل الأيام، هذا القول الأول من أقوال أهل العلم رحمه. القول الثاني أن هذه الليالي ليالي عشر رمضان، لأنها مخصوصة بخصوصية، فمن خصوصيتها أن فيها ليلة القدر باتفاق، ليلة القدر باتفاق العلماء بالشرح أنها في العشر الأواخر من رمضان، ولذلك قال سبحانه إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ليلة القدر، قال إنا أنزلناه في ليلة القدر. فهذا التفضيل والتخصيص بأن فيها ليلة القدر يدل على شرف الليالي، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصها بمزيد اجتهاد، ولذلك بالغ صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد في هذه الليالي إلى درجة أنه يرابط في المسجد معتكفا صلى الله عليه وسلم، لا يخرج، يدخل معتكفة صباح يوم 21 ويخرج صباح العيد، اعتكف صلى الله عليه وسلم منذ فرض الله عليه صيام شهر رمضان حتى توفاه الله، لم يخرم سنة إلا واحدة من السنين عرض له ما عرض فقطع اعتكافه ثم قضاه العشر الأول من شوال، قضاء فعناية النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العشر إلى هذه الدرجة الاعتكاف المرابطة في المسجد 24 ساعة يدل على عظيم ما فيها من الخير وعلى أثر التعبد لله عز وجل فيها على النفس وعلى الأهل والعيال وعلى المجتمع كله، للتعبد فيها خصوصية ليست لليالي السنة سواه. وذهب جماعة من أهل العلم رحمهم الله قالوا إن أيام عشر ذي الحجة أفضل أيام السنة على الإطلاق لما فيها من العبادات العظيمة والمناسك العظيمة والشعائر الظاهرة، وعشر ليالي رمضان أفضل الليالي على الإطلاق، وهذا هو القول الذي تجتمع به النصوص. الله عز وجل ما أقسم بالأيام وإنما أقسم بالليالي، ويكفي في تفضيل عشر ليالي للحجة على بقية الليالي أنها فيها ليلة القدر التي قال جل وعلا عنها إنها خير من ألف شهر، تعبد لله عز وجل فيها خير من التعبد له في ألف شهر. طيب المناسبة لإظهار شأن التعبد لله جل وعلا في ليلة القدر، إيش المناسبة؟ المناسبة الدليل على الجد والاجتهاد والرغبة في الخير، أن الصحابة رضي الله عنهم لحبهم للخير وحبهم للسبق إلى الله جل وعلا شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله نحن نعبد الله جل وعلا لكننا أعمارنا قصيرة من 60 إلى 70 وأقلنا من يجوز ذلك، بينما الأمم السابقة يعمرون 500 سنة 1000 سنة، فكيف نلحق بهم وهم هذه عبادتهم وهذه المدة الطويلة ونحن ليس عندنا مدة طويلة؟ حتى روي أن عيسى بن مريم عليه السلام مر على امرأة تبكي عند قبر تو مدفون، قال يا أمة الله اتق الله واصبري، فقالت هذا ابني مات في ريعان شبابه غض، قال لها كم عمره رحمك الله، قالت عمره 400 سنة، قال ماذا لو أدركت أمة أعمارها ما بين 60 إلى 70، قالت لو أدركت هؤلاء لأمضيت عمر أحد في سجدة. نعم، ونوح عليه السلام ذكر الله جل وعلا أنه دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عام، هذه مدة الدعوة تقابل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي كم؟ 23 سنة. فلما تساءل الصحابة رضي الله عنهم في هذا وأشكل عليهم الأمر أجيبوا بجوابين. الجواب الأول إن الله عز وجل أعطاكم ليلة القدر التي العبادة لله عز وجل فيها تعدل العبادة في 1000 شهر، بل أفضل، خير من 1000 شهر، وألف شهر تزيد على 83 سنة ليس فيها ليلة القدر. فإذا أدرك الإنسان ليلة القدر 10 سنوات في 83، أضرب كم، فيدرك المتعبد لله عز وجل من هذه الأمة بليلة القدر مثل ما أدركت الأمم السابقة في العبادة المدة الطويلة. الأمر الثاني إن الله عز وجل ضاعف لهذه الأمة الأعمال، ضاعف الأعمال وضاعف الثواب، ولذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لهذه الأمة بالنسبة للأمم السابقة، اليهود والنصارى أقرب الأمم، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن مثل اليهود يعني في العمل والأجر مع الله عز وجل مثل من استأجر أجيرا من الفجر إلى الظهر فأدى عمله فأعطاه أجره، هذا بالنسبة لهم مع الله عز وجل. والنصارى مثل من اشتغل أجيرا لسيده من الظهر إلى العصر فأدى عمله فأعطاه الله عز وجل أجره، ما ظلمه الله. والعامل من هذه الأمة مثل من اشتغل لسيده من العصر إلى المغرب فأدى عمله وأوفى عمله فأعطاه الله عز وجل أجره ومثل أجر صاحبه. الله عز وجل أعطى هذه الأمة رحمة بها ولطفا بها وفضلا منه سبحانه وتعالى أن ضاعف لها العمل وضاعف لها الثواب بحيث تدرك مع قصر أعمالها مثل ما أدركته الأمم الطويلة مع طول أعمالها وشدة عبادتها. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، نسأل الله أن يحسد الناس على ما آتاهم الله فضله. فدل هذا على الخصوصية التي خصها الله عز وجل هذه الأمة في ليلة القدر وفي هذه العشر. فهذا مبعث الاجتهاد وعلو الهمة في التعبد لله عز وجل، الإنسان يذكر هذا الفضل ويطمع فيه ويغتبط وينشط. يعني أنت إذا تعبدت 10 ليالي إيش تساوي بالنسبة لعبادة الأمم مئات السنين، ومع ذلك تحصل أفضل منهم الأجر. يؤدي العابد العبادة والعمل لله عز وجل وهو مغتبط، يرى أن المنة لله جل وعلا عليه أن يسر له العبادة وقصر له الزمن وضاعف له العمل وضاعف له الأجر. ولذا يقول جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، ويثني سبحانه وتعالى على خلص عباده فيقول فرحين بما آتاهم الله من فضله. المغتبطين، مغتبطين بالصوم، مغتبطين بالصلاة، مغتبطين بتلاوة القرآن، مغتبطين بالصدقة، مغتبطين بالمشقة العبادة، لأن الأجر عليها عظيم. ما هو مثل بعض الناس اللي يحرك السيارة ويطلع 60 كيلو ويفطر وأنا سافرت، يحتال على الله عز وجل احتيال القرود. فالمؤمن يغتبط بفضل الله ويغتبط بأن الله شرفه بالعبادة. والله ما فرض الله عليك العبادة تكليفا وإنما تشريفا. قد عرف هذا أئمة السلف. يقول ابن مبارك رحمه الله ومما زادني شرفا وتيها فخرا وارتباطا وكدت بأخمص أسفل رجلي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد صلى الله عليه وسلم لي نبيا. فانظر إذا جاء يوم القيامة وجئت أنت في صف أحمد محمد صلى الله عليه وسلم وجئت بصف من يتعبدون لله بالقرآن أفضل الكتب المنزلة على الإطلاق، وجئت من يتعبد بشريعة الإسلام أفضل شريعة أنزلها الله جل وعلا، وإذا العمل مضاعف والثواب مضاعف وأسباب حط الأوزار ورفع الدرجات كثيرة لا يحصيها إلا الله جل وعلا. خذ مثال، أمة من الأمم قبلنا إذا أصابت النجاسة ثوب أحدهم ماذا يفعل؟ يقطع موضع النجاسة من الثوب، قطع قص تكليف ما يقطع. إذا أصابت جلده يقشر الجلد، وأنت ماذا تفعل؟ تغسل. بس انتهى الموضوع. انظر كيف تكاليف الأمم السابقة وانظر ما نحن فيه. فإذا هذه الليالي ليالي عبادة، ليالي جد، ليالي اجتهاد. والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويقول سبحانه ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، يعني على الدين. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن رفيقا. حسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليهم. فإذا يكفيك للاجتهاد في هذه العشر أو التسع ليالي أنك تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اجتهاده، ما هو طول العام، لا تسع ليالي بس. ثم إنكم أنتم تعرفون الآن موضوع مضمار السباق، الناس يسابقون بين الخيل والإبل وعلى الأقدام أشياء. هل السبق يتبين من الانطلاقة الأولى ولا من ثلث الشوط الأول ولا من النصف ولا من الأخير؟ ها؟ من الأخير. إذن هذه فرصة السباق هنا. إذا مل الناس وتسللوا لواذا يسحبون من المسجد لواذا كل يوم تأخر صف، يظهر السابقون الجادون المتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم الراغبون فيما عند الله من الفضل. وكل ما تأخر الزمن كلما ظهر السبق، قد يكون السبق في آخر خطوة. فهذا ينبغي يجعل الإنسان يعنى بهذه العشر أيما عناية، ولا يأخذها على وجه العادة، ولا يأخذها على وجه التكلف والملل والسعامة، لا، نشاط جد. وكل ليلة يكون أنشط من الأخرى لأنه أقرب إلى نهاية المضمار. والله تعالى يقول إيش؟ والسابقون، السابقون السابقون في الدنيا، السابقون في الآخرة الجنة. السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة كثرة من الأولين وقليل من الآخرين، على خلاف هل هم من أول الأمم ولا من أول هذه الأمة. والراجح من أول هذه الأمة، ثلة من أول هذه الأمة وقلة من آخرها. جعل الله وإياكم من السابقين الأولين الفائزين بالجنات ورضوان رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد.